كويس يا كويس بتكون كويسة بسم الله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا واهد بنا وتقبلنا وتقبل منا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نواصل في وصية الشيخ سفيان، والعنوان الأول يقول في رقوا للقلوب تسترقوها، رقوا للقلوب تسترقوها. وتحت هذا العنوان يقول الشيخ: واعلموا بني أن للدين أعوانا وللحق أنصارا، وإن قعدت عنكم أجسادهم لم تقعد عنكم قلوبهم، وحسبكم بني أن تكسبوا قلوب أحبابكم، فإن الجوارح تميل مع القلوب، ولن تكسبوا قلبا بالمخاشنة، لأن القلب رقيق بطبعه، فرقوا له تسترقوه. وإياكم والفظاظة، فإنها لا تستقيم معها عشرة، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، ولذلك كان رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دبروا بني أحبابكم تدبير عالم رشيد ورائد رفيق، وتدبروا بآبائكم تدبر من نظر في الأزل بعين الأبد، ومن قوم الحال بالموقف في المآل، فمن فعل ذلك بنيا فلا يزال على خوف من مكر الله، ومن جمع بنيا بين عزة المدبر وانقياد المتدبر كان في أمره على بينة، فهو سائس لغيره مسوس بغيره، إن حدثته نفسه بتفعيل خده للناس لحكم رعايته لهم رده إلى الجادة من طريقه كونه مرعيا من غيره. وتجنبوا أبنائي هذر الكلام وفضوله، فإن في الإكثار عثارا، والعاقل من عقل لسانه إلا في الحق. واعلموا أنه إذا تم عقل المرء نقص كلامه، وليعمل كل منكم ما شاء فكما يدين يدان. وإياكم بني والمشارة، فإنها تدفن الغرة وتظهر العرة. المشارة أن تفعل الشر بالناس ويفعل فيك مثله، المشار من الشر يعني. وإياكم بني والمشارة، فإنها تدفن الغرة أو الغرة بالضم أو بالكسر، يعني في اللغة الاثنين يعني في اللغة ما يعني منطوقات، يعني في اللغة العربية صحيح أن تقول غرة أو غرة، وتكفين الغرة وتظهر العرة أو العرة برضو يعني تستر المحاسن وتظهر العيوب. الغرة دي يعني إشارة إلى المحاسن والعرة إشارة إلى العيوب. أيوة. فالعرة دائما هي القذر وعجرة الناس يسموها عرة. فالسعيرة هنا للمساوي والمثال. والغرة المحاسن. يقول لك غرة ليه صرت ولا شنو المثل السوداني. الغرة دائما يعني إشارة إلى المحاسن. غرة المحجلين حتى المؤمنين يوم القيامة. واعلموا أن ثلاثا لا يصلح فسادها وإن بلغتم في الإحتيال لها. أولها عداوة في الأقارب، وثانيها تحاسد في الأكفاء، وثالثها ركاكة في الخطباء. فسدوا منافذها إليكم بنية قبل أن تقع بينكم، فإنها إن وقعت فكأن قد يعني ده تعبير يسموه بلاغة الاكتفاء، يعني ما تم الكلام، يعني فكأن قد وقع ما حذرتكم عنه. لكن يقول فكأن قد ويجيب حذرتكم يعني عنه، دي اختصر باعتباره يعني اكتفى بها عن اكتفى بالسكوت عنها لأنها مفهومة، يعني فكأن قد يسموه بلاغة الاكتفاء. الاكتفاء أيوة، اكتفى ببعض الكلام عن بقيته أيوة لأنه مفهوم، اعتباره مفهوم أيوة. نعم. فسدوا منافذها إليكم بنية قبل أن تقع بينكم، فإنها إن وقعت فكأن قد وقع ما حذرتكم عنه. دخل ده قوله نجي من البداية عشان نشرح الكلام. واعلموا بنية أن للدين أعوانا وللحق أنصارا، وإن قعدت عنكم أجسادهم لم تقعد عنكم قلوبهم، وحسبكم بنية أن تكسبوا قلوب أحبابكم، فإن الجوارح تميل مع القلوب، ولن تكسبوا قلبا بالمخاشنة، لأن القلب رقيق بطبعه، فرقوا له تسترقوا. ينبه الشيخ رضي الله عنه أبناءه إلى أن السير في طريق الحق والدعوة إلى الله لإعلاء كلمته يتطلب أعوانا وأنصارا. ما كده يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو رحمة الله المهدى للعالمين والهادي إلى الصراط المستقيم، وهو المؤيد من الله بملائكة السماء وبغيره بكل أنواع النصرة، يعني هاجر إلى المدينة طلبا لنصرة الأنصار الذين بايعوه في العقبة. هكذا جرت سنة الله، يعني أن يتعاون الناس بعضهم ببعض، يتعاونوا لإعلاء كلمة الحق ولنصرة الخير، لأن اقتضى سنة الله في هذه الأرض أن يكون للشر أعوانا وللخير أعوانا. فإن تعاون أهل الخير يعني ليسود الخير بين الناس وأفلحوا وصدقوا ينتصروا على جيش الشر، وإن تخاذلوا فلا صولة الباطل في غيبة الحق أصلا. ولذلك قال يعني طالما سلكتم طريق الحق ودخلتم في ميدان الدعوة إلى الله لإعلاء كلمته، هذا العمل وهذه الغاية تتطلب أنصارا وأعوانا، لتحقيقها، كما قال عيسى بن مريم هناك في سورة الصف للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، مش كده؟ أيوة. ويؤكد المؤلف رضي الله عنه أن هذا متاح، يعني أن تجد للخير أعوانا يعينوك عليه أمر متاح، وأن أعوان الخير موجودون والحمد لله أرواحا وأشباحا، وعلى من تقدم لرفع راية الحق أن يستعين بهم، أولا يشركهم في الفضل ويأخذ بسنة الله في كونه ويتحقق له ما أراد، وذلك بعد تأليف قلوبهم حوله مستعينا في ذلك بالله القائل، المولى عز وجل خاطب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ممتنا عليه وهو المنان، قال له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني كمان الإنسان عشان معونة الآخرين له في نصرة الحق وإعلاء كلمة الله ما كمان يتكل عليها، وكمان الشيطان هم أحيانا يلعب بهم ويميل بشيخ ذاته أو بقائدهم أو بمقدمهم عن طريق الحق، يعلم هو سلفا هذا الذي تصدر للدعوة إلى الله أن هؤلاء العوان من حوله ما هم إلا أدوات يد القدر، فإن حادوا لا يحيد، يعني مدام امتحان ما جاي له يعني تسوي اللي نحن دايرينه واللي نحن شايفينه حق وهو ليس بحق، عشان ما يفقد نصرتهم يقوم يتخلى عن الحق وينحرف عن الجادة، لا، يعلم أن هؤلاء ألف الله قلوبهم حوله، فلذلك سر الانتصار إنما هو من الله لا من هؤلاء، قلوبهم بين صبعين من أصابع الحق وقلوب غيرهم صرفها ويقلبها كيف يشاء، فلذلك يسمو تعالى الحق ويعمل بالسبب بأنه يتألف قلوبهم ويستعين بهم لإعلاء كلمة الله، لكن في نفس الوقت يعرف لأنه الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد، ما هو وأعوانه إلا أدوات في يد القدرة تحركها كيف يشاء. ثم الرزق في التعامل معهم والإحسان إليهم وإظهار المودة والرحمة بهم، كل ذلك كثير بتأليف القلوب، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وتحبب ولان لها، يعني هكذا يعني شاءت مشيئته جل في علاه أن الرفق يعني واللين يفعل اللين ما لا تفعله شدة، والترفق بالأمور يعني أفضل بكثير من التشدد والفظاظة والنزق، يعني ضيق الصدر أحسن منه اللين والرفق والمعاملة الحسنة، ده أجدى وأنفع. والمولى عز وجل حتى لفرعون الطاغية اللي لا يعرف إلا منطق القوة والفتك بمن خالفه، ذاته تعامل معه المولى عز وجل أمر هارون، أمر سيدنا موسى وأخاه هارون بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، من باب أولى غيره. وجاء في الصحيحين من حديث النبي الكريم قوله للسيدة عائشة أم المؤمنين مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما هم اليهود جمع الريم وقالوا السام عليك، السام طبعا الموت والنبي عليه السلام لم يزيد أن قال وعليكم بس، وهي طبعا ردت عليهم ردود يعني نارية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، معنى ما خلاص في كلمة واحدة كفت الكلام ده كله. فهي طبعا يعني غضبت وذلك ورغم لأنه هن مكشوف أمرهم وما يفتكروا على أنه يعني مرروا خدعتهم دي، عاملين فيها سلموا عليه وهم دعوا عليه بالموت بس السلام عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني الموت السام هو الموت، فهم يعني يظهرون التحية يعني السلام وهم قالوا السام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام فطنة يعني ما كان غافل من قولهم، عشان كده قالوا عليكم. ايوه وعليكم موصل المودة هذا يخلي دول. وما اصلا ما اثر جواب علي لشنو، ما عمل جلبة لما فعلوه وسلكوا من هذا المسلك. لكن السيدة عائشة غاضها ما قالوا، ردت عليهم ردود نارية ورثنا لأنه كلمة دي مكشوفة ومعروفة، وعليكم وعلى إيه وعلى إيه يعني قالت لهم تمام. فبعد ما خلاص فضت يعني غيظها وخلاص، النبي عليه السلام بالراحة قال لها يا عائشة مهلا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وأنا كلمة قلتها كانت كافية ووافية، ما يحتاج لي يعني للكلام اللي أنت قلتيه. فهذا يعني هذا من سنته يعني فأقلم أنه يعني يترفق في الأمر كله، لأن الله يحب الرفق، فطالما يحبه الله الإنسان يأخذ به. ويتضح مما سبق ذكره أن اللين والرفق يفعلان أكثر مما تفعله الشدة والمخاشنة. هذا وقد أمر الشيخ المؤلف رضي الله عنه أبناءه أن يتأسوا في ذلك بأبائهم الكرام. طبعا المشايخ كما أنتم تعرفون يعني شأنهم الرفق والحلم والرحمة والتجاوز والصفح، يعني ما بيبادلوا الجاهلين بالجهل ولا يعني قول السوء بالسوء، يدفعوا دائما بالتي هي أحسن، هكذا دأبهم وديدنهم. فهو بيرشد أبناؤه إلى أن يتأسوا يعني في الأخذ بهذه الحكمة، حكمة التعامل مع الناس وبآبائهم، لأنهم هم أهل قدم راسخ في هذا الشأن، ونظرهم للأشياء في واقعهم المعاش والذي عبر عنه بالأبد لا ينفك عن تدبر ارتباطها بما سبق في الأزل من علم الله. فهم رضي الله عنهم على يقين جازم بأنه لا يقع في الوجود إلا ما أراد الله في أزله وسبق في علمه، وكل صغير وكبير مستطر. فبعد امتثالهم لأمر الله التكليفي في الأشياء والأخذ من الأسباب يتلقون نتائجها بما قد مما قدر ربهم واختار، يتلقونه بالرضا والتسليم والاستبشار. وهذا شأن الأحرار الذين تحرروا مما تهوى الأنفس وانعتقوا من وهم أن للنفس شراكة اختيار مع الله الواحد القهار. فجمع هؤلاء بهذا المسلك بين معرفة المدبر الجبار وانقياد العبد المتدبر الطائع المختار. فهم يعني سلكوا مسلك عباد الله المقربين الأبرار، وأمنوا كيد الشيطان، وتحرروا من أسر النفس وفتنة الأغيار. لأن نحن بخلينا دائما ننفعل شنو، الواحد بيحسب على أنه يعني هذا الذي يتعامل معه قد يملك أن ينفعه أو يضره، يغفل في لحظة انفعال على أن مسألة النفع والضر مسألة بيد الله وفرغ منها أزلا، وما في أي طريقة يعني زي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس لما كان رديفه، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن. هذه الحقيقة الإيمانية ترسيخة في النفوس عشان الواحد يستعين بها عند التعامل عند اللزوم مهم جدا. لكن طبعا الإنسان بطبع بشريته ويتعامل مع الذي يتعامل معه باعتباره مصدر الخير أو مصدر للشر، فينفعل معه بهذا الاعتبار وينسى على أنه هو والذي يتعامل معه يعني أمره مفروغ منه عند الله. فلو كان هو نظر بعيني ما هو عبر قال يعني في تعبيره الأبد الأزل، ما جمع بين الأبد والعدل والأزل، ما قال قالوا تدبروا بأبائكم تدبر من نظر في الأزل بعين الأبد. الأبد هو الحالة انت فيه وما يستقبل، ده اسم الأبد. والذي مضى وفي ماضي سحيق ليس له بداية حتى بالنسبة لله عز وجل يعني يسموه الأزل، وده يسموه الأبد. فهم في تعايشهم يعني وفي تعاملهم مع الآخرين الحدث لهم فيه الآن ما بيفصلوه عما سبق في علم الله في الأزل، الآن أصلا لا ينفك عنه يعني ما هو وليد وقته، هو سبق في علم الله وخصصته إرادة الله وأوجدته قدرة الله ورتبته حكمة الله، هو كده لا إله لازم يكون كده. لكن أنت إذا كان غفلت وزهدت عن هذه الحقيقة وتعاملت مع الأشياء وكأنها بمعزل عن أزلها اللي هي مرتبطة به ارتباط وثيق، تتعامل معه وكأنه حتى حيضرك حتى حينفعك، هو ما حيعمل أي حاجة إلا ما سبق في علم الله، وما سبق في علم الله أصلا لازم يعمل سواء كان توقيته انفعلت معه أو ما انفعلت معه كده. فهو يعني تأثر القلب وتعلقه بالأغيار هو نتيجة لغفلته ونظرة الأمور بمعزل عنه عما سبق في علم الله في أزله. وراسه دائما مشكلة الأغيار اللي بتحجب الإنسان عن الله الواحد القهار، لأنه بيفصل الأشياء عن أزلها اللي هي مرتبطة معه ارتباط وثيق ما في طريقة تنفك منه. لكن الإنسان بيتخيل له حس في اللحظة دي حس الزول إذا عمل كده حيكون كده أو إذا عملت كده حيكون كده، هي ما إذا انتهى، هي أنت أبرمها حكم الأزل المنزه عن الأسباب والعلل اللي أنت خدتها حراسة دي، أسبابك وعللك أنت خدتها حراسة دي، حكم الأزل المنزه عنها حكم وحكمه الذي يظهر مش أسبابك اللي أنت شايفة دي. لكن طبعا هذه الحقيقة يزهل عنها الإنسان في خضم انفعاله بالأحداث ولا يستحضرها إلا الراسخون. عشان كده قال لهم تدبروا بآبائكم، لأنهم ذي أهل الرسوخ في التعامل مع الأشياء، فبيربطوا دائما شؤون الأبد اللي هو الآن بشنو بما مضى في الأزل. زي ما قال أبو المواهب الشاذلي، الكلام كان مر علينا قبل كده بالحكم، قال أبو المواهب الشاذلي قال كل ما في الوجود يعني ليس في الوجود إلا ما سبق في علم الله وخصصته الإرادة وأوجدته القدرة ورتبته الحكمة. وهو كده ولا ما كده؟ طيب قال إذن فذرات الوجود، ذرات على مستوى الذرة لا تخرج عن هذا الشهود، شهود المعنى ده معنى أنها في علم الله سبقت بإرادته خصصت بقدرته أبرزت بحكمته رتبت. لكن الشهود ما في موجود كله عشان كده يختفي هذا الشهود وتتعامل مع الأشياء بمعزل عن هذه الحقيقة الأصل ما في طريقة للفكاة منها. قال فجرات الوجود لم تخرج عن حكم هذا الشهود، وبهذا الاعتبار انتفى وجود أغيار يحجب عن الله الواحد القهار. ما لأنه ده كل فعله فعلك انت بيحجبك ولا بيدل عليك؟ فعلك يدل عليك ما بيحجبك، فعلك المفروض يدل عليك مش يحجب عنك. وانت لما انتفى عليك يا دوب حضرت بفعلك، لكن لما ما يظهر لك فعل يمكن الناس ينسوك. لكن اذا كان كل ذرات الوجود يا جماعه لم تخرج عن حكم هذا الشهود، وهو انها كلها ما ليس فيها الا ما سبق في علم الله وخصصته ارادته واوجدته قدرته ورتبته حكمته، اذا ما انفكت عنه بل هي دلت عليه، اذن انتفى كونها اغيار تحجب عنه. كده طوالي لما هو قرر المعاني دي ليه جاته حالة كبر قال الله أكبر، طلع النهار وأشرقت الأنوار على رغم أنف الكفار، وأنشد بيتين من الشعر قال إذا ما تجلى الحق من غيب ذاته تلاشى وجود الغير حقا بلا شك، وطاح وجود الكون عن كل مشهد فنزه وجود الحق منك عن الشرك. هي مع المعنى ده الواحد لو عاشوا كده هم بس مشكلته لحظة، يعني ما يبقى في القلب إلا لحظات، والإنسان يعود لبشريته لأسبابه وحجابه ورأيته ما لكن طبعا لا يخرجه من شوف الوهم والخيال إلا كثرة ذكر الله يصدق الاتجاهل. يعني كثرة الذكر بدءا من الصلاة المفروضة وأقم الصلاة بذكري وسائر الطاعات والقربات، وعليك بمداومة ذكر الله سرا وجهرا يمكن يشدك للحقيقة دي. فإذا كان عشت فيها أكثر من غيرك دائما تنظر للأمور نظرة وتتدبر فيها تدبر من نظر في الآدم بعين الأبد، وتتعامل معها باعتبارها من الله، وينتفي الأغيار، وبالتالي انفعالاتك تزول تنتهي، وتجي انت في دائرة عبوديتك وتحاول محاولا التحقق بأوصاف العبودية أمام عظمة الربوبية دي. وده المطلوب منك أصدق علينا فيه لكن وين للأغيار والخيالات. فلذلك الشاكير الشيخ عوائق كثيرة، فقال يعني تدبروا بآبائكم تدبر من نظر في الأزل بعين الأبد، ومن قوم الحالة في الموقف بالموقف في المآل. وطبعا هذا برضو رابط آخر اللي هو أن هذه الأفعال في المآل يوم القيامة عليها حساب وعليها ثواب وعليها عقاب، فمن نظر برضو قوم الحال بالموقف في المآل بيتردد ألف مرة عشان يرتكب حاجة يلوم مشاكل في المآل، مش صح؟ فشوف يعني معناها دين ارتبطوا بحقيقة يعني حقيقة الحقائق اللي هو أن كل هذه الأشياء ما تم إلا ما أراد. اترك همومك وانطرح زي ما قال يقول في العصر. لكن يا جماعه الحقيقه يعني المعنى ده حقيقه انا كم مره كده اقول يا جماعه متى يكون واقع معاش ولو كده لفتره طويله بدل يكون حاجه لحظيه كده تعد تقراه او تتذاكره مع اخوانك، متى يكون يعني حال يصحبك ولو في موقف موقفين كده عشان ترتفع كده عن بشريتك وتعلو كده لفين يا ربي؟ يعني تبقى المسألة هي طبعا مسألة الإنسان يقرأ الباب ويقرأ الباب ويجاهد ويكابد إلى أن يجاهد المعنى ده. يعني هو أصد جائد يعني جائد ربما يكرم بها من شاء من عباده. واللي أكرم واحد من المكرمين قال يعني هاي قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، قال لقد تجلى ما كان مخبي كده يعني، وداري بقاك يتعادوا ببيبي كده يعني، عندهم في واحد كده يسمى في شعره، قال لقد تجلى ما كان مخبي الحقيقة الحجم كلام عنها هذه، قال والكون كله سويت طيب قال لقد تجلى تجلى لقد يعني ما كان مخبي والكون كله سويت طيب، قال مني علي دارت أوصي من بعد موتي تراني حي، يعني اعتبر يعني حياته وراء الحجاب، حجاب الظلمات والغفلة عن هذه الحقائق في تعامله مع الأشياء والأحياء من حوله، اعتبره موت والحياة هذه. أيوة طبعا ده التجلي، ولا يعني لما هم قرروا قالوا كل الناس يشاهدون لكن لا يعرفون، العارفين وحدين، يقول لك العارف بالله واحد واحد واحد، وكل الناس في البحر بحر الوحدة ولكن لا يشعرون، البشعر واحد واحدين البشعر. لكن طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم دي أصل طريقة الوصول لها شو مداومة الآن، عليك بمداومة بسم الله كرم وجهك، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي بن أبي طالب لما قال له تدلني على أقرب أعمال إلى الله وأفضلها عند الله وأسألها على عباد الله، قال لا عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهرا وخاصة الكلمة لا إله إلا الله، لما قال قصني بشيء بلا إله إلا الله، ودي قالوا أصلح كلمة أو أصلح صيغة من صيغ الذكر طالما الإنسان يشهد شيئا من الأكوان، وطبعا ده حصل علينا مش نشهد هنا غردانين في جنود الأكوان. فقال يعني ولبلو هذه الدرجة من مقامات الأخيار يوصي الشيخ رضي الله عنه أبناءه بأمرين سبق أن أوصى بهما وهما الصمت وحسن الخلق، يعني مع الأذكار يعني إن اتكلمت اتكلم بذكر الله وإلا أصمت، وبعدين درب نفسك على حسن الخلق، درب نفسك على حسن الخلق، فانت اذا كنت وجدت الصمت حسن الخلق ووجدت ان يكون لسانك رطبا بذكر الله دي وسائل لبلوغ هذا الحال، لان الكلام بغير ذكر الله يورث قساوه القلب، عشان كده القلوب ماذا فيها زي عشان احنا نظامين ذاك في غير ذكر الله، وابعد الناس عن الله القلب القاسي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وعباد الرحمن لا يجارون جنود الشيطان ولا يجازونهم شرا بشر، وهي المشارة التي حذر منها المؤلف رضي الله عنه، ولكن عباد الرحمن كما وصفهم ربهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ده جاب كلام شيء ما سليم أبدا، لكن هو أول حاجة يسكتوا، وإذا قال يقول سلام، وحذر الشيخ المؤلف يعني يفعل بالتي هي أحسن، حذر الشيخ المؤلف من ثلاثة أشياء ذكر أنه يتعذر على المرء إصلاح فسادها ورتق فتحها، يعني قدها عشان تجي ترجع تاني بقاسي، ولا سلامة من تبعاتها، يعني مصيبة كبيرة خلاص، إلا بإغلاق منافذها وتجنب أصلك ما تخليها ما تفتح لها باب من البداية، إذا فتحت لها وقعت خلاص كارثة وحلت بعدها، رجع لربك بالاستغفار والمتاب وغيته عشان تطلع بأقل خسائر، لكن لا بد من خسائر إن وقعت، فإن وقعت فهي الكارثة والعياذ بالله. والأشياء الثلاثة هي العداوة في الأقارب، يا جماعة الغرابة تكون مظنة الإلفة والمودة، فإذا كان انقلبت وبيقت عداوة دي مشكلة كبيرة خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله، العداوة في الأقارب لأن القرابة مظنة المودة، فإن انقلبت الآية فسدت الغاية، يبقى مشكلة كبيرة خلاص. فلذلك الواحد يتجنبها، يعني معناها بمجرد ما شفت السكة دي ماشي في اتجاه عداوة، انت ابذل كل ما يمكن بذله في سبيل تحاشي وقوع هذه الكارثة. يعني معناها ده طبعا ده درجة كبيرة من الإيثار والتضحية في سبيل عدم وقوع هذه الكارثة. وكذلك التحاسد في الأكفاء، يعني الناس أهل مهنة واحدة مثلا أطباء أو علماء حتى أو مهندسين أو أي حاجة أو ضباط أو أي شيء، فدائما بحكم المنافسة أو المنافسة أحيانا تنقلب إلى حسد، بدل يكون تنافس شريط يقول روح رياضية فدي كمان. وكان دائما يعني الأكفاء أو النظراء أو أهل الصنع الوحدي بحكم الصنع اللي بتربطهم دي المفروض يكون في شنو؟ في تعاون، لأنه أهل قبيلة واحدة يعني يعتبرون قبيلة سواقين قبيلة مكانيكية قبيلة معلمين كده، المفروض تكون هي ذاك يعني وجه من وجوه الصلة والرحمة والمودة. فلما تنقلب مشكلة برضو. أما التحدث في الأكفاء وهم النظراء المتساوون في وصف من الأوصاف، وكان ينتظر ويرجى منهم التعاون والتكاتف والتكامل، فإن كان العكس حل النحس. أما رككة الخطباء فيعني بها الشيخ، يعني الخطيب كان المنتظر منه وهو أديب، طالما قدموه للخطابة معناه يحسن البيان مشكلة والإفصاح والإيضاح مشكلة، كان المنتظر من الأديب الخطيب إبانة المقاصد وتوضيح المطلوب. فإن عجز عن ذلك بسبب ركاكة الخطاب وضعف البيان كان الخسران. كان تجيب لكم ذو الثاني يعرف يعبر، زي واحد قالوا بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقدم خطيبا قال من يطع الله ورسوله فاز ومن عصاهما وقف. طبعا يا جماعة الوقف والابتداء ده طبعا ده في احكام التلاوة في التجويد بلد او احكام الوقف والابتداء، انت اذا كان وقفت وقوف يخل بالمعنى او ابتديت بداية بسرت المعنى معنى خربت الشغلانة مش ده، فهدى داير يقول من اطاع الله ورسوله افلح ومن عصاهما خاب، داير يقول كده خاب وخسر مثلا. قال من اطاع الله ورسوله قد افلح ومن عصاهما، دي الواو هو عطف يعني معناها من عصاهما كالذي اطاعهما، عشان بعد ذلك ثاني يرجع يقول ومن عصاهما فقد خاب وخسر. بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام قال له بئس أخو العشيرة وبئس الخطيب، ما هو معنى قوله بئس الخطيب وأنت ما هكذا خربت المعنى، لمن تجيب في ومن عصاهما جعلت واو الواو وعطف وعطفت من عصاهما على من أطاعهما ووصفتهم الاثنين بأنهم أفلحوا. هذا كلام شنو ده؟ دي ركاكهم يعني مثال لركاكة الخطباء. فلذلك الزول إما بيقدر يعبر تعبير سليم ويوضح المقاصد ويبين بيان مما يقول اتكلم يقول لهم لا يا جماعة الكلام ده يقول بخلاء، لو مشى بيخريب. وإذا كان المجلس مجلس الصلح أو تأليف من الناس، الناس يفهموا غلط وبدأت تكون صلح تبقى فتنة. أعداوة في الأقارب وتحاسد في الأكفاء وركاكة في الخطباء في الخطباء. ديل قال أصلا تحاشوا وقوعهم ما أمكن، لأنه إذا وقع إذا وقع أي من هذه الأشياء خسارة حاضرة حاصلة. كيف تجي من ذريات متفاوت على حسب اللطف الإلهي. جاءك لطف كثير يمكن عليك خسارة لكن خسارة حاضرة حاصلة. فأنت ما لك تخسر حل بين وبين بينها وبين وقوعها ما خليها بأي ثمن أفديها مثلا يعني. وتحت عنوان الراحة وعلو الهمة لا يجتمعان. طبعا يا جماعة الراحة وعلو الهمة لا يجتمعان مش لا قالوا احذروا بني خمسا فإن قليلها كثير الجهل والحرام والعداوة ومرض القلوب ونيران الحسد. جلال الجهل قليل كثير والحرام كذلك والعداوة ومرض القلوب ونيران الحسد. واصطنع الرجال بنيا فإنه من علامات الإقبال أكسبوهم يعني معنى صنعهم لمعنى يعني يضموهم إلى صفوفهم يعني أي خاوهم أيوة معرفة تبجد يقولوا كنزر شنو. وفعلوا خيرا عند الإمكان يبقى لكم حمده بعد زوال الأيام. واعلموا بني أن الحوائج تطلب بالعناء وتبلغ الغايات بالجد وتنال الأمان بالجهد والعمل الجاد. وما بلغ غايته من عاجزة والمرء بساعته والفقير بوقته فخوضوا فيه غمار المشقات تخلص لكم الطاعات. واحرصوا بني على قتل أنفسكم في سبيل الله توهب لكم حياتها به. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإن كان شاقا فإن المشقة طريق المجد والخلود. وما ساد خانع وما ولي خائن وما تقدم شحيح وما أمر جبان. أتحب أن تعلو بغير مشقة لولا المشقة لا ينال علاه. جاهد تنل واصبر تفز واصدق تسد واسهر تذق واعبد يهبك عطاه. أنا نام ليلا ثم ندعى سادة هذا الضلال البحث وأسفاه. فإن الراحة بنية وعلو الهمة لا يجتمعان وليس ثم همة أعلى من همة طالب الحق والمهاجر إلى الله. فإذا كان صاحب الدنيا بنية من التعب والنصب والجهد في سبيلها بحيث ترون وهي الحياة الدنيا والظل الزائل والعيش الحائل فكيف الركون إلى الراحة وأنتم بسبيل النعيم المقيم والمقام الأعلى. ولن يبلغه بني إلا الجادون المدلجون. وقد قال أبو الطيب أحمد بن حسين المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر وإقدام قتال. وصيحة المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال يعني معناها السيادة بثمنة جود والناس يخافون الفقر إقدام شجاعة وتقدم والناس يخافون الموت. فمن بذل مهجته وتقدم نحو المخاطر وبذل ماله استحق السيادة. أوصيكم بني بالجد في الطاعات ومبادرة الأعمال الصالحات والوحاء الوحاء الوحاء يعني السرعة السرعة. فإنه قد دنا من الله فراغ لخلقه سنفرغ لكم أيها الثقلان فتفرغوا للحق قبل أن يفرغ لكم فإنه لا يشغله شأن عن شأن فكونوا في شؤونه يكن معكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويلقي عليهم محبة من عنده في قلوب عباده ويحييهم حياة طيبة تليق بحب الله الطيب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا بني وعد من الله غير مكذوب. هسي يقول لك والله لأننا حسين ظروفنا المعيشية والحياتية ليش ما يقول والله يا أخي نزيد الدخل ووسائل الإيراد وال ولأنه كده يا أخوي الله تقع إلى هنا. قال لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه زيادة الدخل ونقصها أيوة الله سهل المعادلة. قتينا هنا بران والله قتينا هنا بران على أن نشوف يعني مسألة التجيد وتنظر ذلك تخيل ليك سأل أصله وراه أسبابه عنده حتى كلمة أهل الحكمة قالوا إن دارتك بحبل العنكبوت تنقاد وإن أبتك تقطع سلسلة الحداد. يا أخي يا أخي خليك المليان يا أخي وخليك مع الحق وقول الحق مش دائر الحياة الطيبة هنا في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة ثاني معادل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يعني ما لا نماجد وهو مؤمن يعني إيمان وعمل صالح إيمان بالله تتم وهو طبعا جديد ينقص والعمل الصالح ما عنده حد بس ركز على الاثنين ده الإيمان والعمل الصالح. قال فلنحيينه حياة طيبة ده القادر الذي لا يعجزه شيء والله في فقرة الظاهر لدى الناس شقاء انت في قمة السعادة وانت هناك في غناك وجبروتك وسلطانك في قمة الشقاوة والبؤس والعناء يا أخي وين والله يا معادلة سهلة يا غزل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دي سورة النحل آية 97. فهذا بني وعد من الله غير مكذوب ما تثقوا فيه فاتجروا بني مع الله بصالح الأعمال وخالص النيات فإن سوق الدنيا كاسدة ما دامت إلى زوال والذين يتاجرون مع الله في صدق وصفاء ضمائر وخلوص نيات وإحسان يقيني يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بعدين يقول الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب واعلموا بني أن من نهبت جوف الليل الغادر من غير الرفن الطاعات واعلموا بني أن من نهبت جوف الليل الغادر تاركا عرسه وناعم فراشه تاركا عرسه لإرسان الشباب وناعم فرشي يريد أن يرضي الله عز وجل رضي الله عنه وقضى له حاجته في الدنيا والآخرة. وأدعوكم بني إلى السعي بجهد وجد وراء الحق لتكون لكم البينة منه في أمركم. حلوة كل الكلام. قال وأدعوكم بني إلى السعي بجهد وجد وراء الحق لتكون لكم البينة منه في أمركم. ومتى ما أسفر الحق بينه وبينكم بأمر من حضرة الخطاب الإلهي في منزل الأمانة من منازل الحضرة المحمدية التي تدار باسمه الأمين فخذوه بقوة الهمم واعملوا بما جاء فيه واتخذوه دليلا واعتمدوا على دلالته فما أثبته فأثبتوه وما نفاه فانفوه لأن صاحب الخطاب الإلهي بنية على بينة من ربه تتمثل نورا ساطعا وصراطا مستقيما لا يعوج بصاحبه إذا عوجت الطرق بأهلها. الدين له متشابهات وفي محلات يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق وما تعرف ما فيش فرقان لكن الذين أخلصوا العمل الصالح وقووا الإيمان بالله عندهم فرقان يؤتيهم الله فرقانا يتمثل في خطاب إلهي في منزل من منازل الحضرة المحمدية يروح الرجال يروح ويشاوره ويقول لهم سووا كذا على أن النص الذي بين أيديهم من كتاب وسنة العلماء اختلفوا فيه كل واحد مشي باتجاه الزول احتار يضع منك في الحالة دي أرفع الأمر لصاحب الأمر يوريه أهل يوريه إلى ثاني يمشي قوس قال وغيرة واحذرهم بني القعود على طريق الآخرة وأنتم وجاء يعني قالوا الوجيء وهو معوق الظلف وحيلون كمان في واحد لا تسيرون بمن معكم إلى الحق أأذي كويس طريق الآخرة وأنتم وجاء وحيلون لا تسيرون بمن معكم إلى الحق ولا تتركون أحدا من الطالبين له يجوزكم إليه بل سارعوا في الخيرات بنية واستبقوا الصراط واعلموا أن السابقين أولئك المقربون ولن يسبق مثقل بنية فتخففوا جهد الطاقة واجعلوا قوتكم كفافا وإن ملكتم الدنيا وجعلوا قوتكم كفافا وإن ملكتم الدنيا لأنه القوت الأمثل بالمسافر وهو ما فضله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا وهو الذي لو شاء لجعل الله له بطحاء مكة ذهبا فلا ترغبوا عنه إلى سواه فإنما اختاره هو الخير ولا شر مع العصمة كما أنه لا إصرار على ذنب مع الشخص فلا تنتهي أبناء الفقيرة فتنحركم الملائكة يوم القيامة ولا تقهروا اليتيمة فإن الله أشد قهرا وهو أقدر عليكم من قدرتكم على خلقه فاتقوا الله في خلقه ولا تعكسوا فتنكسوا. طيب نبدأ من بداية قوله واحذروا بنية خمسا فإن قليلها كثير وهي الجهل والحرام والعداوة ومرض القلوب ونيران الحسد. ذكر الشيخ عددا من المهلكات والموبقات في سياق تحليله عن كل ما يعوق السالك في سيره إلى الله تبارك وتعالى فذكر هنا خمسا منها خمسا من هذه المعوقات مؤكدا أن أي قدر منها مهما قل إن أصاب العبد فهو خطير وفساده كبير ويتضح ذلك إذا عرفنا ثمار السلامة والعافية من هذه المهلكات. يعني في خمسة مهلكات قال القليل منها يعتبر كثير ما تحمل بها ما حاجة بسيطة لا البسيط بذاته كعب ومعظم النار من مستصغر الشر لما قال بالحكمة. الجهل ده تعال شوف الجهل ضده العلم مش كذلك والعافية يعني من الحرام آه لأنه الجهل ضده العلم. أنت إذا علمت الحرام تجنبته، مش كذي؟ فعلمك بالحرام أفادك تفادي الحرام، مش كذي؟ يبقى معنى هذه قلت عافية من الوقوع في الحرام لأجل أنك تعلم أنه حرام فتجنبته، لكن لو قبيلك ما بتعرفه جهلك شنو يوقعك فيه، ولا يكون جهلك عذرا لك، مش كذي؟ كذلك التقوى، يعني نفس الحكاية برضو، التقوى التقوى ضدها الهوى، مش كذي؟ ضدها الهوى. فإنت الهوى من شأنه أن يوقعك فيما تهوى والهاوية، والتقوى مهمتها أن تحفظك من ميل الهوى إلى طاعة المولى عز وجل. فبالتقوى يعني تكسب عافية من الوقوع فيما يسخط الله ما يغضبه من الحرام. والعداوة يعني العداوة ضدها المحبة، مش كذي؟ العداوة ضدها المحبة. فأنت إذا وجدت المحبة، أو أنت عيش نائم البال تحب غيرك ويحبك ويبادلك غيرك الحب حبا، أما إذا جعلت مكان المحبة عداوة أنت بسبب العداوة تعيش شقاء ذاته يعكر صفاك، هذه العداوة التي تحملها لغيرك بنفس المستوى الذي تحمله العداوة يحمل لك مثلها، فتعيش شقاء. وإذا نظرت إلى يعني مرض القلوب هو الشك في قلوبهم مرض، مثل قال هناك في سورة البقرة وزادهم الله مرض المنافقين، فضده اليقين. أنت باليقين تعيش في طمأنينة وسكينة وراحة بال، ما عندك تردد في أمرك، حازم أمرك وعارف طريقك. أما إذا أصبت بمرض القلوب وهو الشك تقع في إشكالات كما وقع فيها المنافقون. فهكذا أنت لما تشوف أبواب هذه الأشياء الخمسة بتلقى العافية منها فعلا يعني مكسب كبير، وخسارة المكسب ده كذلك برضو خسارة كبيرة. عشان كده أي قدر من الجهل هو يؤدي بأهله إلى خسارة. ما الإنسان يقدر إمكان يرفع جهله ويتعلم ما أمكنه أن يتعلمه، والعلم بشيء خير من الجهل به. والحرام كذلك يتجنبه، لأنه يعني الحرام زي النجاسة، إذا وقعت في الطاهر تنجس الطاهر كله، مش كذلك؟ وكذلك العداوة، العداوة كذلك تفسد قلوب الناس وعلاقاتهم وصفاء متعكرة، وتحيل الحياة إلى جحيم لا يرى. وكذلك الشك، وكذلك الحسد، كلها أشياء يعني فعلا قبيحة أعطانا الله وإياكم منها. وحتى الشيخ المؤلف رضي الله عنه أبناءه أن يصطنعوا الرجال، يعني معناها يكسبوهم ويخاؤهم لما قال الشيخ البابكر، وذلك بفعل الخير والمعروف وعمل الصنائع لهم، فإن ذلك مما يدعوهم إلى الإقبال، فإذا أقبلوا كانوا خير عون لتحقيق الغايات الكبرى وبلوغ الأمال والتي من أجلها يعيش الرجال. ولا مناص من مكابدة المشقة ومقاساة الأثقال، ما فيش مهرب منها، ولا يطيق ذلك إلا الرجال. وليست الرجولة ذكورة، الرجولة هنا ليست ذكورة، الرجولة هنا خلال وخصال، خلال وخصال من أمانة وكرم وشجاعة وثبات في مواجهة الأهوال. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أوصاف الذين استجابوا لله واستجاب الله لهم، فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وبعدين ذكر الشيخ أنه نحن نعتبر يعني نأخذ العبرة بحال الذين علوا في ميزان الدنيا، كيف أنهم في سبيل العلو الذي نالوه في الدنيا في ميزان الدنيا تعبوا ونصبوا وجهدوا جهدا كبيرا. طيب هذه الدنيا رغم أنها فانية وزائلة، تعب أهلها في سبيل البلوغ يعني درجة العالية فيها، فما بالك بالآخرة اللي هي باقية وخالدة، هي من الهوان بحيث أنها تعطى للنيام؟ لا لا لا. فلذلك خذ العبرة من أهل الدنيا كيف ينصبون ويتعبون ويجهدون في سبيل تحقيق مراكز رفيعة فيها. طيب إذا كان ده بتعب للزائلة المائلة وإبت بتقول ده للآخرة اللي هي دار الخلود والبقاء والنعيم المقيم، دار تلقاه إبت نايم. إذا كان الحين دي الفانية والزائلة دي أهلت أبو لها إبت راجت فوقهم ما تقول إذا لست يبقى معناها ما عندها. فلذلك يعني لا بد للإنسان أن يبذل ثمن ما يطلب، يبقى ما يبقى يطلب الشيء بالثمن سهل. وبعدين قصة الراجل معه اللي ذات دي قصة قالت الزنبركة، هذه ذات فيها حكمة يعني كل لون يشوف عيا وجب لي زنبارة جب لي زنبارة. في واحد نجير موفله وجيرش لو تعرفه بس تمر زنبارة، قال لي أبا جب لي زنبارة، قال لي الزنبركة. فالإنسان يعني يبرهن على صدق طلبه ببرهان، جاء دل على صدق طلبه ببرهان وهو ما بذله. فقلت الباقين دي الله يتكلم يتكلم، أنا أقول لهم سمح كلام دي كلام، لكن انت ده وإنتم يقول ماذا يرين الدنيا عشان ما لقيتوها. طيب ده هي الآخرة وين شغلكم ليها؟ الدنيا دي قالت يا أبو لها قدروا زي التوراكم شايفين، وإنتوا تقولوا ده هي الآخرة وتنوموا نايمين على شنو؟ فقال فما بال طلاب الآخرة الخالد والباقي يتخاصمون ويتكاسلون عن العمل لها. فيدعو الشيخ رضي الله عنه أبناؤه إلى بذل كل جهد في سبيل مرضات الله حتى يجدوا ثمرة جهدهم. بعدين الجهد، أنت قبل جنة الخلود في جنة شهود هنا، يعني إذا كان مشكلات المسائل اللي أشكلت على العلماء وصاروا فيها آراء شتى ومذاهب متعددة، وأنت حديث في طلب ما يرضي الله بدل تمشي في خلافات وأمور ظنية، إنت إذا كان مسمح بينك وبين الله محل اختلفوا ده الحق الذي يرضاه الله ورسوله بحسن الصلة اللي أنت عملتها بتقواه ومجاهدتك، فوالي ترفع الأمر إلى الله وإلى رسوله ويأتيك وتأتيك البينة، فمن كان على بينة من ربه يعني كمن هو يعني فرق كبير الإنسان اللي بيكون على بينة من أمره. عشان كده الإمام الغزالي لما انحاز للتصوف قال، وطبعا من العلماء من علماء عصره علماء في فنون لا تحصى، قال نحن لقينا العلماء تقاريرهم كلها يعني أو أغلبها ظنية، يعني ما بلو درجة اليقين إلا لا ينقص عن اليقين درجات، فيقولوا خلاص يا هو ما في أحسن من كده ويمشوا على كده. لكن الصوفية قال رأيتهم قال لا يتحركون حركة ولا يسكنون سكنة ولا ينطقون لفظة ولا يكون في أي شيء من شؤونهم إلا ويشاوروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فهم دائما في حضرة يعني حضرة اجتماع به في كل صوغ صغيرة وكبيرة. دل بلغوا المبلغ ده شنو؟ بلغوا المبلغ ده بأنهم وفوا ما عليهم من الله من المطلوب وخلصت قلوبهم وصفت وأخلصوا لله ربهم فكافأهم ببينة. زي ما هنا هو ذكر الشيخ قال يعني ذكر أنها هي قال يعني لتكون لكم البينة منه في أمركم، ومتى ما أثر يعني أوضح أو أظهر الحق بينه وبينكم بأمر من حضرة الخطاب الإلهي في منزل الأمانة من منازل الحضرة المحمدية التي تدار باسمه الأمين، فخذوه بقوة الهمم واعملوا بما جاء فيه واتخذوه دليلا واعتمدوا على دلالته، فما أثبته فأثبتوه وما نفاه فانفوه. وأنا حكدهم قصة ابن عجيبة اللي قال على أنه قال كنا لا نتصرف في إقامتنا وفي سفرنا إلا بإذن خاص، لأنه وجاته كأنما هو بعد الاستقامة على النهج في شروط كده قال على الإنسان أن لا يغفلها، والشروط ذكرها اثنين. قال إذا أراد الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا طبعا فقراء ولا في كلام ما في كلام، إذا أراد الفقير أن يكون تصرفه بالله قال فلينعزل عن حظوظه وهواه ثم ليتأنى ويصبر ما يستعجل، قال ثم بعد ذلك يستمع، فإن الله يسمعه ما يريد أن يتوجه إليه فعلا أو تركا بخطاب عديد أو بشفعين. تهودي قصة في منزل أمانة من حضرة محمدية لتزار باسم الأمين، وبحكم هذا الخطاب يتصرف. فقال فكنا والحمد لله لا نتصرف في إقامتنا وسفرنا إلا بإذن خاص ولله الحمد والمنة. حتى جاب البيت قال تأنى ولا تعجل لأمر تريده وكن راحما بالخلق تبلى برحمه. فدا يعني معناها المسألة هي الصرف ما بعدين بعد الموت، الجنة ودرجاتها والحور والعين والنعيم والعسل ونهر من عسل ولبن وصف. لا لا هنا ذات هنا في هنا ذات إذا أنت كربت تمام وحسنت صلتك بالله في المتشابهات من الأمور التي لم ينتهي فيها العلماء إلى رأي يطمئن له قلبك، ترفع الأمر لربك فيجليه لك وتكون على بينة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما أنت عميت عليكم إحنا ورونا لأيتم فرق وذا في الأمور طبعا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية هي مسائل يختار فيها الولي خيار من النبي عليه الصلاة والسلام، أما في المباحات وما أكثر المباحات التي فيها حكم المباح طبعا يستوي فيه الفعل والترك، مش كده المباح ما كان يفهمه في المباح ذاته لا يتصرفون بهوى ومزاج إلا بإذن خاص له زي ده كده زي كلام المعرفة. وعشان كده وشو بالمناسبة يعني ودي دي الحاجة الميزة الصوفية عن سائر يعني واجهات التدين، التدين ما عنده واجهات كثيرة، ما كل الناس عندهم يافطة حتى إنه وكلهم مسلمين لكن عندهم يافطة واجهة ميزتهم مع من سواهم. ففي واجهات التدين الصوفية دي امتازوا بعد غزال امتازوا بأنه لا يتحركون حركة ولا يسكنون سكنة ولا ينطقون بلفظة إلا بعد مشورته صلى الله عليه وسلم. قال دي اللي يمشوا منه من وين والله لازم نعرف سكتهم دي وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، عشان كده مشى وقعد سنين وإلى أن جاء راجع تاني وكتب إحياء علوم الدين كيف هاي بعد ما كان قدامه ألف عمامة. عمامة دي معناه علماء كل واحد يجي يدرس معاه فنه ويفيد فيه. قال والله نهاية إقدام العقول عقال زي ما قال هنا الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وبال ما وصلوا ليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت وهو القول الحق الذي تتلقاه من حضرة الحق، فلا تلوي على شيء سواه. تجزم بعدك تكون صالح، ما يصدك عنه صالح. طيب هيا يا جماعه المحطات من 200 نصل الله يلا وصلنا سهلا. قال فيدعو الشيخ المؤلف رضي الله عنه ابنائه الى بذل كل جهد في سبيل مرضات الله حتى يجد ثمره جهدهم بينه تاتيهم من عند حضره الحق، ليتحقق الحق ببصيره لا شوب فيها ولا مراء. وذلكم الفرقان الذي ذكر الله في القران في الانفال، سوره الانفال: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله يجمع المسلمين من المرتاحين. في حاجات كبيره خلاص لكن ضيع حقهم، لا حول ولا قوه الا بالله. فيوصي الشيخ المؤلف رضي الله عنه ابنائه ان لا يقعدوا عاجزين في طريق الاخره. ابلغوا المبالغ دي ولا زيح من الدرب انتوا قاعدين ائمه وقاده وما بتشتغلوا، ولا تخلوا غيركم يمشي في الدرب. وقال لا يقعدوا عاجزين في طريق الاخره فيعوقوا غيرهم ممن يسترشدون بهم، بل عليهم بالمسارعه والسباق واللحاق برحم المقربين الابرار، وذلك بالتخفف من متاع الحياه الدنيا والقناعه منها بالكفاف. لان اصل ما بيشغلك الا الا اذا إلا إلا تفرق همك. وعلى الانسان طبعا يا جماعه اذا ملك ملك، شوف اذا ملك ملك. عشان كده قالوا العبوديه أن لا تملك شيء ولا يملكك شيء. أيوة. أن لا تملك شيء ولا يملكك شيء. لكن كان قلت والله أملك كل شيء ولا يملكني شيء، قالوا دي ولاية الطفولة. الطفل ده أي حاجة دايرة، أي حاجة دايرة يملكها، وما في حاجة هو يعني ما في سلطة عليه، ما صغير يعني. قالوا ديك ولاية الطفولة اللي داير أي حاجة يملكها وما تملكه، قالوا دي ولاية الطفولة. لكن ولاية الرجولة تتحقق بالفقر ولا تملك شيء، لكن في نفس الوقت لا يملكك شيء لأنك غني بالله. وما استغنى بالله خلاص أعرض عما سواه. قال وذلك بالتخفف من متاع الحياة الدنيا والقناعة منها بالكفاف والاستزادة من ذات الآخرة تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا دأبه وسيرته، وقد اختار صلى الله عليه وسلم عيش الكفاف وزهد فيما عرض عليه من أن تكون له بضحى مكة ذهبا لعلمه بما يرضي الله وتمسكه بما أدبه به ربه القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويكرمهم ولا يحقرهم ولا ينهرهم، رعاية لأمر الله وطاعة لربه تبارك وتعالى القائل: فأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعدين يا جماعة يعني الحكمة الإلهية في مسألة يعني طريق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باختياره في دائرة المباحات الغريبة. ابن تيمية شيخ الإسلام عنده كلام في حته، لكن نحن عشان الوقت ضايقنا وصرمات تأخر علينا تذكروني لكي في لما نجي الحتة الجاية نقول لكم. بعدين وسبحان الله ليش لما قريت كلام شيخ الإسلام ده استجات المزلق اللي زلقوا سبحان الله وجعلوا بس في رتبة عقلاء العلماء ولم يرقى إلى حكماء العلماء. لأنه قسم التعامل مع المباح أقسام الناس التعامل مع المباح الذي يسوي فيه رفيع الفعل والترك قسم إلى ثلاثة. ذكروني لأنه اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الرسول العبد وأتباعه، واعتبر داود النبي الملك وأتباعه، واعتبر الثالث طبعا الشيخ عبد القادر الجيلاني طبعا شيخه وشيخ اسرته يعني واعتبر الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن على شاكلته القسم الثالث وفصل التفصيل يطول ذكره ذكروني به عشان ان شاء الله نفصل لكم كلام مفيد والله سبحانك الله وبحمدك ادركنا الوقت الحصه دي طبعا هتكون اخر حصه في القعده وذي الحجه طبعا ما حيكون في فصل الامن الحجه من اوله ولا من عشر والسابع والوتر بعد العيد بعد العيد ان شاء الله لكن الحصه الجايه الحصه الجايه هتكون اخر حصه مش كده لان الليله اظن 20 للقعده فالثلاثة الجايه بيكون 27 28 حيجي كده فبنختم بها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تنفع تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تحرمنا بالتفصيل انك على ما تشاء قدير اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول امرنا لا تكلنا الى انفسنا في قطع عيننا واصلح لنا شاننا كله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين يا ارحم الراحمين بارك الله فيكم خلناكم بأهلكم.